العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا. أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبا. أنا العبد الضعيف ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يحيبا. أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا. وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرعه اللبيبا. فيا أسفا على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوبا. ويا حزناه يا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا. تفطرت السماء به ومارات وأصبحت الجبال به كثيبا. إذا ما كنت حيرانا ضميئا حسير الطرف عريانا سليبا. فيا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا. وذلة موقف وحساب عادل أكون به على نفسي حسيبا. ويا حذراه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوب. تكاد إذا بدت تنشاق غيظا على من كان ظلاما مريبا. فيا من ماد في كسبي الخطايا خطاه ألم يئل لك أن تتوبا. ألا فاقلع وتب وجهات فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا. وأقبل صادقا في العزم وأقصد جنابا للمنيب له رحيبا. وكل الصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا. وكن عن كل فاحشة جبانا وكن في الخير مقداما نجيبا. ولاحظ زينة الدنيا ببغض تكن عبدا إلى المولى حبيبا. فمن يخبر زخارفها يجدها مخالبة لطالبها خنوبا. وغض عن المحارم منك طرفا طموحا يفتن الرجل الأريبا. فخائنة العيون كأستغاب إذا ما أهملت وثبت وثوبا. ومن يغضض فضول الطرف عنها يجد في قلبه روحا وطيبا. ولا تطلق لسانك في كلام يجر عليك أحقادا وحوبا. ولا يبرح لسانك كل وقت بذكر الله ريانا رطيبا. وصلي ذا الدجى أرخى سدولا ولا تضجر به وتكن هيوبا. تجد أنسا إذا أودعت قبرا وفارقت المعاشر والنسيبا. وصم ما تستطيع تجده ريا إذا ما قمت ظمآنا صغيبا. وكن متصدقا سرا وجارا ولا تبخل وكن سمحا وهوبا. تجد ما قدمته يداك ضلا إذا ما اشتد في الناس الكروبا. وكن حسن السجايا ذا حياء طليق الوجه لا شكسا غضوبا. أنا العبد الذي كسب الذنوبا